بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلا ومرحبا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات تقريب متن تحفة الأطفال، وها هو اللقاء السابع من هذه اللقاءات المباركات. وقد وصلنا بفضل الله سبحانه عز وجل إلى قول الناظم: حكم الميم والنون المشددتين. قال الناظم عليه رحمة الله: وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كل حرف غنة بذه. في هذا البيت يقول الناظم: أيها القارئ للقرآن الكريم والمتعلم لأحكام التجويد، إن رأيت ميما ونونا وكان كل منهما مشددين فيجب عليك أن تغن الميم ثم النون، يجب عليك أن تغن الميم ثم النون، يعني أن تظهر غنة الميم والنون حال تشديدهما، في حالة كونهما مشددين، مثل قوله تعالى: من الجنة والناس. قال تعالى: يا أيها المزمل. قال تعالى: ثم إنكم. قال تعالى: لما، إلى آخره. وحكم الميم والنون المشددتين: وجوب الغنة بمقدار حركتين، متى؟ في حال الوصل أو الوقف، في حالة الوصل أو الوقف، سواء وقع كل منهما في وسط الكلمة أو في آخرها. الحرف المشدد كما مر أنه يتكون من حرفين: الأول ساكن والآخر متحرك، فيدغم الحرف الساكن في المتحرك وينطقان حرفا واحدا كالثاني مشددا، يدخل الساكن في المتحرك. وتعني الشدة، أو هذه الشدة تغني عن تكرار الحرف، التكرار الذي يأتي بالتتابع في الكلمة الواحدة. كيف أعرف هذه الشدة؟ إذا نظرت أنا في المصحف، فهذه الشدة ترسم فوق الحرف إن كان مكسورا، وتحت حركته إن كان مفتوحا أو مضموما. الميم والنون المشددتان تقعان في وسط الكلمة وفي آخرها، وتسمى حرف غنة مشدد. طيب، هذه الشدة أيضا تكون في الأسماء وتكون في الحروف وتكون في الأفعال. فالميم، قال تعالى: حمالة الحطب، محمد رسول الله، سماعون للكذب. النون، قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، جنات النعيم، يمنون، إلى آخره. إذا رأيت الميم والنون المشددتين فيجب عليك أيها القارئ أن تظهر الغنة في هذه الحروف، بارك الله فيكم. يعني وقوله بدأ يعني ظهر، قوله بدأ يعني ظهر. وكما مر أن الغنة تعرف بأن صوت أغن أو صوت أرن، يعني ذو رنين مركب في جسمي النون والميم، يخرج من الخيشوم، وغنة مخرج الخيشوم، أعلى الأنف وأقصاه من الداخل. لكن انتبه، لا عمل للسان فيه، لا عمل للسان فيه. ثم انتقل الناظم عليه رحمة الله إلى قوله: أحكام الميم الساكنة. قال: والميم إن تسكن تجي قبل الهجة لا ألف اللينة لذي الحجة. قال والميم إن تسكن يعني الميم الساكنة. ما هي الميم الساكنة؟ هي التي لا حركة لها، هي التي لا حركة لها، مثل قوله يمهدون أموات. أو هي الميم الساكنة يعني ميم خالية من الحركة، ثابتة وصلا ووقفا، تكون متوسطة وتكون متطرفة، وتكون في الاسم وتكون في الفعل أو الحرف. قال تعالى الحمد أنعمت أم حسبتم لكم ما. وقوله تجي قبل الهجة لا ألف اللينة يعني إن هذه الميم الساكنة تقع قبل حروف الهجاء غير الألف اللينة اللي هي ألف المد. لماذا؟ لأنه لا يسبقه إلا مفتوحا. وكذلك لا تقع الميم الساكنة قبل ياء المد لأنه لا يسبقها إلا مكسورا، ولا تقع قبل واو المد لأنه لا يسبقها إلا مضموما. ومراد ذلك أنه لا يمكن أن تقع الميم الساكنة قبل أحد حروف المد الثلاثة. لذلك قال لذي الحجة يعني لصاحب النباهة ولصاحب العقل ولصاحب الفطنة. الميم الساكنة لها أحكام ثلاثة: الإخفاء ويسمى الإخفاء الشفوي عند الباء، الحكم الثاني الإدغام عند الميم، الحكم الثالث الإظهار في باقي الحروف. وهنا يعني سمي إخفاء شفويا لخروج الميم والباء من الشفتين بانطباق الشفتين. كيف نميز بينهما؟ يميز بينهما بالصفات. يعني الباء مثلا فيها صفة القلقلة وصفة الشدة أو الشد عفوا صفة الشدة. فمثلا وفي كثير من الصفات. فهنا لماذا قدم الناظم الإخفاء وأخره في أحكام النون الساكنة؟ فقيل إن حروف الإخفاء هنا هناك يعني حرف واحد، حروف الإخفاء حرف واحد عفوا هنا له حرف واحد اللي هو الإخفاء الشفوي، له حرف واحد وهو الإخفاء الشفوي ويكون عند الباء، ويليها الإدغام الصغير. طيب وأخره هناك لأن له 15 حرفا، وأخره هناك أو لكونه له 15 حرفا، وقدم هناك الإظهار وأخره هنا لأنه مع يعني 26 حرفا. يبقى لماذا قدم الإخفاء هنا وأخره في أحكام النون الساكنة؟ قالوا لأن حروف الإخفاء هنا حرف واحد فقط وهو الباء، وبعده يأتي الإدغام الصغير. طيب وأخره هناك لماذا؟ لأن له 15 حرفا. طيب وقدم هناك الإظهار لماذا؟ لماذا قدمه هناك وأخره هنا؟ قال لأنه مع 26 حرفا أو كما قالوا. طيب الميم الساكنة تأتي قبل جميع حروف الهجاء لكن لا تأتي قبل الألف اللينة كما مر، لأن الألف لا يأتي قبلها إلا مفتوح، وكذلك الواو لا يأتي قبلها إلا مضموم، والياء لا قبل إلا مكسور. ولذلك قال الناظم والميم إن تسكن تجي قبل الهجة لا ألف اللينة لذي الحجة. أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء وإدغام وإظهار فقط. فالإخفاء الشفوي له حرف واحد وهو الباء، فإذا وقعت الباء بعد الميم الساكنة جاز الإخفاء، لكن الميم تكون في آخر الكلمة والباء في أول حرف من الكلمة التي تليها مباشرة. إذا رأيت الميم في كلمة في آخر الكلمة والباء في أول حرف من الكلمة التي تليها جاز لك في هذه الحالة الإخفاء الشفوي، لكن مع الإخفاء الشفوي تكون الغنة. لماذا سمي إخفاء شفويا؟ لخروج حرفيه هو الميم والباء من الشفتين. قال الناظم فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء، طيب إذن الإخفاء الشفوي أن يقع بعد الميم الساكنة باء. قال تعالى ومن يعتصم بالله. قال تعالى أم بظاهر من القول. قال تعالى وما هم بمؤمنين. ولماذا لقب هذا لقب هكذا الإخفاء الشفوي؟ لقب بالإخفاء الشفوي للتفريق بينه وبين إخفاء النون الساكنة، أو لأن الميم والباء مخرجهما من الشفتين. الإدغام وهو ثاني حكم، ويسمى الإدغام المتماثل. ما معنى الإدغام المتماثل؟ هو أن يقع بعد الميم الساكنة ميم متحركة. قال تعالى لهم مما عملت ويجركم من عذاب أليم. هنا الحكم الثاني هو الإدغام، سمي بذلك لأن الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، وهذا يسمى إدغام المثلين الصغير، إدغام المثلين الصغير. له حرف الميم فقط، فإذا وقعت الميم الساكنة في آخر الكلمة والميم المتحركة أول حرف في الكلمة التي تليها، يجب عليك أيها القارئ الإدغام ومعه الغنة. لماذا سمي بالإدغام المثلين الصغير؟ قالوا لأن الميم الساكنة وقع بعدها ميم مثلها متحركة. قال الناظم والثاني إدغام بمثلها أتى، وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. ودونك بعض الأمثلة. قال تعالى ولهم ما يشتهون. قال تعالى منكم من يريد الدنيا. قال تعالى والله يعدكم مغفرة إلى آخره. قال الناظم والثالث اللي هو الإظهار، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. لماذا سمي بذلك؟ قال لتحقيق خروج الميم الساكنة من مخرجها بانطباق الشفتين. فالإظهار الشفوي وحروفه هي حروف الهجاء من الهمزة إلى الياء بعد حذف الباء التي هي للإخفاء الشفوي، وحذف الميم التي للإدغام الصغير. فإذا وقع حرف منها بعد الميم الساكنة في كلمة واحدة أو في كلمتين وجب إظهار الميم. ولذلك قال الناظم والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. ثم إظهارا لأن الميم الساكنة تظهر نطقا، وسمي شفويا لأنها تخرج من الشفتين. وقد قال بعض العلماء فإذا التقت الميم بالباء، وهذا تلخيص الأحكام الثلاثة، الأول الإخفاء الشفوي، وإذا وقعت الميم بعد إذا التقت عفوا الميم بالباء نحو آمنتم به، فالعلماء هنا مختلفون، فقالوا إنها مخفاة لانطباق الشفتين عليهما كانطباقهما على أحدهما، وهذا ذهب إليه ابن مجاهد عليه رحمة الله، وقال والميم لا تدغم في الباء لكنها تخفى. لماذا؟ لأن لها صوتا في الخياشيم تواخي النون الخفيفة. وقال بعضهم إنها مبنية عفوا مبينة للغنة التي فيها، واختلفوا في كيفية النطق كما مر في الكلام على الإطباق، والوجهان صحيحان مأخوذ بهما، إلا أن الإخفاء أولى. طب ما هو الفرق؟ الفرق بينهما دقيق جدا، وهذا يتعلمه القارئ أو الطالب من أهل الأداء أثناء التلقي، لأن الأصل في هذا العلم هو التلقي والمشافهة. ففي الوجه الأول تضم الشفتان في الميم دون إطباقهما إطباقا كاملا، وهو ما يسميه البعض أو ما يعبر عنه البعض بالكز، والوجه الثاني تضم الشفتين مع إطباقهما إطباقا كاملا لكن بدون كز. وفي هذه المسألة يعني خلاف يسير لا ينبغي أن نتوقف عنده، يعني من أراد أن يقرأ بإطباق الشفتين سواء في الإخفاء الشفوي أو الإقلاب لا بأس، لكن بدون كز بدون ضغط على الشفتين. ومن أراد أن يقرأ بالفرجة لا بأس لكن لا يبالغ في الفرجة. والحكم الثالث هو الإظهار، أن يقع بعد الميم الساكنة بقية الأحرف وتكون أشد إظهارا بعد الواو والفاء. لذلك قال الناظم عليه رحمة الله: واحذر لدى واو وفاء أن تختفي لقربها والاتحاد فعرفه. يعني يقول لك عند التقاء الميم الساكنة بحرف الواو أو الفاء إظهار الميم إظهارا قويا، لابد أن تظهر الميم إظهارا قويا. لماذا؟ حتى لا يلتبس على السامع أنها قد أخفيت كما تخفى عند الباء. لماذا؟ لاتحاد مخرجها مع الواو والفاء. ومثال ذلك قال تعالى: سندخلهم جنات قال تعالى: هم وأزواجهم وهم فيها خالدون صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى آخره. فينبغي للقارئ أن يلاحظ هذه الأمور أثناء قراءته. وأكتفي بهذا القدر، سأل ربي سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، ونلتقي إن شاء الله رب العالمين مع موضوع جديد وهو مراتب الغنة، لأن العلماء قد اختلفوا في ذلك، فبعضهم جعلها 5 وبعضهم جعلها 3. هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله رب العالمين في الحلقة 8. إلى هذا الحين أترككم في رعاية الله وأمنه، هذا والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.